البلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على حرم الرسول خذوني بلدي عين العيون كما على حرم الرسول خذوني بلدي عين العيون يا مسافر بلدا حبيب زاد وجدي مع اللهيب يا إلهي اكتب لنا نصيب على بلدي المحبوب وديني على حرم الرسول خذوني آل هادي عين العيون يا مسافر بلد الحجاز أنا لي بطاغ مفاز يا إلهي اسمح لنا بجواز على بلدي المحبوب وديني على حرم الرسول خذوني الهادي عين العيون أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك سماء وأرض بتحبك أرض وسماء بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين والله والله والله والله والله والله بنحبك والله والله والله والله والله والله بنحبك والله والله والله والله والله والله بنحبك حبيبي طه الرسول نرجو إليك الوصول نرجو إليك الوصول حبيبي طه الرسول نرجو إليك الوصول نرجو إليك الوصول يا ربي منك القبول يا ربي منك القبول يا ربي منك القبول بجاهك حين العين يا ربي منك القبول بجاهك حين العين أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك سما وأرض بتحبك أرض وسماء بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين والله والله والله والله والله والله بنحبك والله والله والله والله والله والله بنحبك والله والله والله والله والله والله بنحبك يا ابو الحسن والحسين يا بطل يوم حنين يا بطل يوم حنين يا ابو الحسن والحسين يا بطل يوم حنين يا بطل يوم حنين عمك ابو الزهرة عمك ابو الزهرة ما شافت زي العين عمك ابو الزهرة ما شافت زي العين أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين حبيبي جد الحسنين قمر ضي العين والله والله والله والله والله بنحبك والله والله والله والله والله من أحبه والله والله والله والله والله والله من حبه. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. وانا وانا وانا مالي ومالي العيبة نبينا. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. لما شاهدنا الأنوار لما شاهدنا الأنوار لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا. غنانا صوت الحمام. جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام. جزنا من باب السلام يا ربي في كل عام. جزنا من باب السلام يا ربي في كل عام. بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام رحنا نصلي من بكي. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. وانا مالي ومالي العباد بدي طال نبينا. وانا مالي ومالي العباد بدي طال نبينا. ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات. ما أحيل التلبيات والوقوف ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات. ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات. والغنى والمسرات والغنى والمسرات والغنى والمسرات مصباح الدنيا المنير. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. وانا مالي ومالي العيبة بدي طال نبينا. وانا مالي ومالي العيبة بدي طال نبينا. يا طير ونمرة روح نحو المدينة ساري. يا طير ونمرة روح نحو المدينة ساري. صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق كنت خيرا رفيقي يشهد لكم الغار. طير ونمرة روح نحو المدينة ساري. بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار. عمر يا ابن الخطاب يا ملهم للصواب. عمر يا ابن الخطاب يا ملهم للصوابي. قلبي بحبك صابي يا مرعب الكفار. والمدينة ساري. بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار. عثمان بن عفان محمد بن عفان ذو الحياة والإيمان أنت صير العدنان ويا شهيد الدار صير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار علي بن أبي طالب يأتي بالغرائب علي بن أبي طالب يأتي بالغرائب يأتي بالغرائب يا صانع العجائب بسيفك ذو الفقار طير وين مروح نحو المدينة سار